الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وأجدر ألا يعلموا حدود ما والله عليم حكيم. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. قالون بقصر المنفصل والغنة واندرج معه ابن كثير والحلواني عن هشام وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب. وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. قالون بتوسط المنفصل والغنة واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وحفص ويعقوب. وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. النقاش بالإشباع والغنة. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. خلف عن حمزة بترك الغنة. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. الأزرق بالإشباع والنقل. وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. الأسباني على الوجه السابق بقصر وتوسط المنفصل. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. وأجدر ألا يعلموا حدود ما والله عليم حكيم. الأصبهاني بقصر وتوسط المنفصل والنقل والغنة. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ابن ذكوان بالسكت على ال واندرج معه حفص وإدريس. وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. النقاش على الوجه السابق بالإشباع واندرج معه خلاد. وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. الإعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ابن الأخرم بالسكت والغنة. الإعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. خلف عن حمزة بالسكت على أل وترك الغنة. الإعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل.